فحملت دين الحق خير رسالة وخرجت إعصارا من الصحراء حملت دين الحق خير رسالة وخرجت إعصارا من الصحراء حملت دين الحق خير رسالة وخرجت إعصارا من الصحراء يبدد حلك ترضى الماء. حملت دين الحق خير رسالة، وخرجت إعصارا من الصحراء.